ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولرسول ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث عده بعض السلف ثلث الدين، وبعضهم عده ربع الدين، لأنه حديث عظيم يقوم عليه أمر الدين. الدين النصيحة، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم الدين بهذا التعريف الجامع: النصيحة لله سبحانه وتعالى، أي محبة الله عز وجل والسعي في طاعة أمره سبحانه وتعالى وخدمة دينه سبحانه، والنصيحة لكتاب الله تعالى بمحبة هذا القرآن الكريم والدفاع عنه وتعلمه وتلاوته ونحو ذلك من الأمور، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته والإخلاص في اتباع سنته عليه الصلاة والسلام وطاعة أمره وتقديم محبته على محبة غيره من الناس. ثم النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لحكام المسلمين، والنصيحة لعموم المسلمين أيضا بمحبة الخير لهم وإرشادهم بما فيه صلاحهم وفيه تنقيتهم من كل عيب. فهذا من حق المسلم على المسلم النصيحة. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن النصيحة كانت من هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ففي سورة الأعراف تكرر هذا المعنى 4 مرات في هذه السورة الكريمة في قصص 4 من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم بعده في قصة هود عليه السلام يقول لقومه: وأنا لكم ناصح أمين. ثم بعده في قصة صالح عليه السلام يقول لقومه فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم بعده في قصة شعيب عليه السلام فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم نصحوا لقومهم، أرادوا لهم الخير وأحبوا لهم الخير ووجهوهم وأرشدوهم إلى ما فيه صلاحهم وما فيه تنقيتهم من كل عيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أصحابه رضي الله عنهم على النصح لكل مسلم، كان يضمن نصا في بيعتهم وهو يبايعهم على الإسلام والسمع والطاعة. فكان يضيف عليه الصلاة والسلام أحيانا في بعض بيعته لأصحابه، كما في حديث جرير رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا الصحابي الكريم في سيرته شيء عجيب يتعلق بهذه البيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: والنصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه لا يشتري من أحد شيئا أو يبيعه شيئا إلا قال له: اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك إياه فاختر، يعني يعطيه الفرصة في الاختيار والرجوع، يقول: يعني الذي أخذته منك أحب إلي مما أعطيتك إياه، فإذا كنت تريد الرجوع في بيعتك رجع. وجاء في سيرته رضي الله عنه كما صح عنه فيما رواه الطبري وغيره أنه اشترى من رجل فرسا، فطلب الرجل 300 درهم فأعطاه 300 درهم، ثم أخذ ينظر إلى الفرس فأعجبه، فالتفت إلى البائع وقال فرسك يسوى أكثر من هذا، فأخرج 100 درهم أخرى وأعطاها للرجل فصارت 400، ثم جعل ينظر في الفرس فأعجبه فأخرج 100 أخرى، فظل يزيده حتى أعطاه 800 درهم يعطيها للبائع، والبائع إنما طلب فقط 300 ورضي بها، فظل يزيده حتى أوصلها إلى 800 درهم، فعابه الناس أو يعني عاتبوه، عاتبه الناس في ذلك، فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فالنصيحة أمرها عظيم، وقالوا النصيحة تشمل النصيحة في الحضور والنصيحة في الغياب، فالنصيحة في حضور الشخص أن تكون على انفراد من غير ملأ لتكون نصيحة ولئلا تكون فضيحة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله قال تعمدني النصيحة في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه. فقال إذا أردت أن تنصحني فليكن النصح سرا، وقال السلف من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصح أخاه علانية فقد فضحه وشانه. فالنصيحة تكون في حضور الشخص أن يخلو به وينصحه صادقا بطريقة ليس فيها تعيير ولا شماتة، ويظهر منها محبة الخير له، ومن كان مخلصا في النصيحة محبا الخير لأخيه لا ينصحه شماتة فيه ولا إظهارا أنه اطلع على عيب منه ونحو ذلك، فإن هذه النصيحة غالبا تلقى أذنا صاغية ويكون لها قبول وتحصل منها البركة والفائدة. لكن بعض الناس ربما ينصح أخاه ونيته ظاهر الأمر النصيحة، والنية أنه يريد أن يظهر له أنه اطلع على عيب منه شماتة فيه وتعييرا له، لا يكون في هذه النصيحة بركة ولا نفع، وتفضي إلى العداوة والبغضاء. وأما في غياب أخيك المسلم فالنصيحة له هي أن تدافع عنه وتحب له الخير، وتحب له الخير كما قال الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله قال إذا كان لك عبدان أحدهما يخافك والآخر ينصح لك، فالذي يخافك يطيعك في حضورك ويعصيك في غيابك، وأما الذي ينصح لك فهو يحبك يطيعك في حضورك وفي غيابك، أو كما قال رحمه الله تعالى فالذي ينصح لآخر أن يحبه فيحب له الخير ويذكره بالخير في حضوره وفي غيابه. أيها المسلمون، جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، ونجد في سير سلفنا الصالح نماذج عديدة لنصح أئمة المسلمين وولاتهم، فكانوا ينصحون لهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم في كذبهم، ومن دخل عليهم فلم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم في كذبهم فهو مني وأنا منه ويرد علي الحوض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. وهنا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون بعده أمراء، وأن هؤلاء الأمراء ظلمة وكاذبون، لأنهم كما ذكر في الحديث من الناس من يعينهم على الظلم ويصدقهم في الكذب، فهؤلاء الأمراء ظلمة وكاذبون. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوعين من الناس ممن يدخل على هؤلاء الأمراء، فنوع منهم لا يصدقهم في كذبهم، يعني إذا قالوا كلاما كذبا فلا يقول له صدق ولا يؤيده في هذا الكلام، وإذا أرادوا ظلما لا يعينونهم على الظلم، فهؤلاء هم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو منهم، ويردون عليه حوضه يوم القيامة ويشربون من حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له حوض ملآن يوم القيامة، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك، وآنيته كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما جاء هذا في أحاديث متواترة عن أكثر من 50 صحابيا رضي الله عنهم، وكثير من ألفاظها في الصحيحين. فالإيمان بالحوض من عقيدة أهل السنة والجماعة، يجب الإيمان به. وهؤلاء الذين ينصحون الأمراء الظلمة الكاذبين ويأمرونهم بالمعروف ولا يعينونهم على الظلم ولا يصدقونهم في الكذب، هم ممن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العكس من ذلك من يطردون عن حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام، من يعين الظالمين في ظلمهم ويصدقهم في كذبهم. كذلك نجد في سيرة سلفنا الصالح نجد نماذج كثيرة في هذا الباب، منها أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله تعالى، وكان من عباد التابعين، كان يصلي كل يوم 300 ركعة تطوعا، وكانت له كرامة عظيمة أنه لما ألقاه الأسود العنسي الذي دعا النبوة في اليمن، ألقى أبا مسلم الخولاني في النار فكانت عليه بردا وسلاما ولم تصبه بأذى، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كانت النار عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. فهذا التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني رحمه الله كان يدخل على معاوية بن أبي سفيان فيقول السلام عليك رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة رضي الله عنه وعن أبيه، فكان يدخل عليه ويقول السلام عليك أيها الأجير، يقول السلام عليك أيها الأجير، فيقول الناس حول معاوية رضي الله عنه يقولون قل السلام عليك أيها الأمير، فيقول معاوية رضي الله عنه دعوا أبا مسلم فهو أعرف بما يقول، يقول دعوا أبا مسلم فهو أعرف بما يقول. وهذه أيضا منقبة لمعاوية رضي الله عنه في سماعه النصح وقبوله إياه رضي الله عنه. كذلك أيضا يعني نجد عن محمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله أنه كان يدخل على أحد الأمراء اسمه ابن هبيرة فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويخبره عما يقع من المظالم، وكان الناس ربما نهوه عن ذلك فيقول يعني لستم أنتم تسألون وإنما أنا الذي أسأل، أو كما قال رحمه الله تعالى. نجد العديد من هذا في سير الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يدخلون على الأمراء فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وتكون النصيحة بإخلاص وصدق، وتكون بينك وبينه ليس بغرض التعيير ولا التشهير به، وتكون بنية صالحة ليست بنية الشماتة والتعيير، وإنما بنية محبة الخير لأخيك ومحبة كماله إصلاح ما فيه من العيب والارتقاء به إلى أكمل الدرجات. وقد قال بعض السلف وورد هذا المعنى في بعض الأحاديث أيضا أنه من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله والعياذ بالله تعالى. فلابد أن تكون النصيحة ليست بغرض التعيير وأن تكون سرا بينك وبينه حتى تجتنب الغيبة والإساءة إلى أخيك المسلم. أيها المسلمون كذلك من نصح فينبغي عليه أن يقبل هذه النصيحة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال هو الرجل يدخل عليه أخوه فينصحه فيقول عليك نفسك أو مثلك لا ينصحني أو مثلك لا ينصحني. فقال هذا هو قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أنه إذا نصح يقول عليك نفسك فيحول النصيحة إلى هجوم على الناصح ويقول أنت انظر إلى عيبك فيك كذا وكذا، أو يقول له مثلك لا ينصحني انصح نفسك أولا كذا، فيتحول إلى هجوم على الناصح ورد لنصيحته. فهذا مما على المسلم أن يتجنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، سمعنا ما ورد في الأخبار من مقتل ثلاثة من شباب المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى. الشاب ضياء بركات وزوجته وأختها رحمهم الله تعالى، وكلهم أعمارهم يعني أكبرهم ضياء بركات عمره 23 سنة وزوجته 21 سنة وأختها لعلها أصغر منها أو نحو ذلك رحمهم الله تعالى. وقد قتلوا لتمسكهم بدينهم وإسلامهم ولما على البنات من ظهور مظهرهم الإسلامي وكونهن يخرجن بالحجاب الشرعي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الشهادة ويعطيهم أجر الشهداء. وهذه الحادثة يعني نأخذ منها بعض العبر، وأول هذه العبر والفوائد هو أن الموت يأتي بغتة وأنه لا فرق في الموت بين صغير وكبير وشاب وشيخ، فلا بد أن يكون المسلم مستعدا للموت في كل حين. فهؤلاء الشباب صغار ويعني أعمارهم كما رأينا 21 و 23 ونحو ذلك، فهذه الأعمار الصغيرة ومع ذلك قدر الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأجل، فلا بد للمسلم أن يكون مستعدا للموت. وكانت وفاتهم في بيتهم وفي بلد آمن، لهم في بلد فيه حروب ولا يعني أسباب الوفاة العادية يعني ليست موجودة، ومع ذلك هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا بد للمسلم أن يكون مستعدا للموت في كل وقت وحين. ومن الأشياء المبشرة بحمد الله تعالى أن هؤلاء الشباب، وهذه عبرة أخرى أيضا نأخذها من سيرتهم رغم صغر أعمالهم، هذا الشاب ضياء بركات عمره 23 سنة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، ففي سيرته وهذه السنوات القليلة التي قضاها أنه سافر إلى فلسطين لمساعدة المحتاجين، وله صور وهو يوزع المعونات والمساعدات على المحتاجين هناك، وكان يخطط ليذهب في العام القادم إلى أو في الصيف القادم إلى سوريا لمساعدة اللاجئين ومساعدة المحتاجين المعونات الطبية ونحو ذلك. فنوى الخير، والإنسان إذا نوى الخير وأراده وعزم عليه إذا أدركه الموت قبل أن يعمله فإنه يكتب له أجر هذا الخير، يكتب له أجر هذا الخير، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني من خرج من بيته يريد الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم مات قبل أن يهاجر كتب له أجر الهجرة. وذكر الله سبحانه وتعالى الصحابة الذين لم يخرجوا لغزوة تبوك بسبب فقرهم وعدم وجود الزاد والراحلة معهم والسلاح ونحو ذلك، فقال تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فنية المؤمن خير من عمله، دائما نية المؤمن أكبر من الأعمال الصالحة التي يعملها، دائما ينبغي للمؤمن أن تكون عنده نوايا لأعمال أكثر من أعمال الخير. إن تيسر لك عملتها، وإن أدركك الموت قبل أن تعملها فإن الله تعالى يكتب لك أجرها. فهذا الشاب يعني نوى خيرا وأراده وعزم عليه وبدأ يدعو الناس إليه ثم أدركه الموت قبل أن يعمله. ومن حكمة الله تعالى أنه تعهد كثير من المسلمين أن يعملوا ذلك الأمر الذي كان أراده من مساعدة المحتاجين في الشام ونحو ذلك، الشيء التي كان يريد أن يعملها بمجهود فردي بإذن الله تعالى سيعملها غيره، فكان له أجر الدلالة على الخير. هذه كلها دروس وعبر ينبغي أن يأخذها المسلم. كذلك أيضا من العبر في هذه الواقعة فيما يتعلق بتعامل الإعلام معها، يعني هذا درس للمسلم لكي يفقد الثقة بهذا الإعلام الغربي ويعلم أن ما ينشر فيه من أخبار أنه دائما مصدر ريبة وشك، وأنهم يكتمون الكثير من الحقائق ويذكرون الأشياء بغير أسمائها. يعني تعامل الإعلام مع أي حادثة مشابهة، لو أن مسلما قتل ثلاثة من النصارى أو اليهود كما وقعت أحداث مشابهة قبل ذلك، تجد الإعلام يظل يعني أسبوعا أو أسبوعين لا هم له إلا الكلام عن أن هذا العمل إرهابي والمسلم إرهابي والإسلام دين الإرهاب، ويقيمون الندوات والحلقات ويأتون بالضيوف لاتهام الإسلام بالإرهاب ونحو ذلك. بينما عندما وقعت الحادثة في هذه المرة بصورة معكوسة وكان القتلى الذين نحسبهم شهداء بإذن الله تعالى من المسلمين وكان القاتل أمريكيا من غير المسلمين، فهنا يعني تصنف الحادثة على أنها اختلاف بين جيران على موقف سيارة ونحو ذلك، وفي أحداث أخرى أنه إذا لم يكونوا جيرانا فيكون مريضا نفسيا أو يكون كذا، ولا يأتي ذكر لدينه ولا لإرهاب ولا لكذا إلى غير ذلك. فإذا يعني ينبغي أن يأخذ المسلم عبرة من هذا، أن لا يثق في هذا الإعلام الذي يكيل بمكيالين، وأن لا يصدق ما ينشر فيه من أخبار عن مسلمين واتهامات للناس بما ليس فيهم. فأي شيء ينشر عن الإسلام والمسلمين من أخبار يعني ينبغي أن يكون عند المسلم محل شك وعدم تصديق لما رأينا من نماذج تدل على هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.